طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا شاهدنا الحادث المحزن حين قامت قوات معينة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، قيل أنهم أفغان من الحكومة الأفغانية نفسها مع الأسف، بقتل عدد كبير جدا من الأطفال حفظة القرآن في قصف غاشم، فارتقوا إلى بارئهم ويعني دون سن البلوغ ويحفظون كتاب الله وكذا، يرجى لهم رجاء عظيما أن يكونوا يعني في جنان الخلد. نسأل الله عز وجل لهم الفردوس الأعلى. مع الأسف تعامل كثير من الأخوة مع هذه الحادثة كان سطحيا ودون المستوى. علينا أن نفهم إخواننا الكرام كيف يتعامل خصومنا، وكيف هم أذكياء، وكيف أننا تأتينا فرص كثيرة ثم نحن نضيعها. تذكرون حادثة شارلي إبدو وسلسلة الحوادث التي يسمونها إرهابية التي حصلت مدة، كيف التيارات العلمانية والإلحادية والليبرالية والتي في العادة تكون متحالفة حتى الرافضة دخلوا على الخط؟ ما الذي فعله في المسلمين؟ جعلوهم يعيشون تحت ضغط نفسي، سواء من يؤيد هذه الأمور أو من يخالفها، ويتكلمون الموضوع بشكل مستمر ويحاولون قدر المستطاع أن يأتوا من التراث بأشبه شيء بهذا بعد ما قبحه الإعلام، ثم يستخدمون هذا الأمر للتبشير في التنفير من التراث الإسلامي ومن شخصيات معينة يطرق اسمها دائما، ابن تيمية، الإمام البخاري إلى آخره. وعلى هذا يسير إبراهيم عيسى، سلام البحيري في السعودية، ترك الحمد، ترك الدخيل إلى آخره، وانت ماشي هذه الأسماء الأقلام الموتورة. طيب، ويجعلونك تعيش ضغطا، يعني ضغطا نفسيا، أنه الموضوع تتصور أن الدنيا وقفت، تتصور أنه لم يحصل شيء خطأ في الدنيا سوى هذا الأمر، ويمجهرون عليه ويتباكون ويظهرون التألم ومش عارف. وكما حصل هذا من شخصيات كبيرة، تلك المظاهرة الفاجرة التي حصلت في فرنسا عن موضوع شارلي إبدو، واللي رفعت فيها الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، شاركت فيها بعض الدول يعني عربية وغير ذلك، وبعضها اعتذر، يعني كان فاهم اعتذر، قال لك أنا أدين الفعل لكن ما أستطيع أن أشارك مظاهرة تحمل فيها مثل هذه اللوحات، مثل دولة المغرب. لكن في دول أخرى لا، مع الأسف راح. الآن مثل هذه الحادثة مع الأسف وغيرها، الآن سأذكر حوادث كثيرة جدا، الإخوة يكتفي بالدعاء، يكتفي بكذا، ولا يقوم بربط بالأيديولوجية المادية، ولا يقوم بربط بالتنفير من الفكر الإلحادي، ولا يقوم بربط التنفير من الفكر من الصليبية النصرانية الحاقدة ويحاربهم فكريا. يعني مثلا قصف الأطفال في أفغانستان، ماذا تفعل أنت؟ أول نقطة تبدأ تتحدث عن أنه بعض الذين يأتون يبررون، يقولك والله كان في إرهابيين وكذا، أنه أين صورة الرجل الغربي المقاتل النبيل اللي تصوره اليهود واللي يعني يقصد للمجرم فحسب وغير ذلك؟ وأين كل تلك القوة والترسانة العسكرية وإلى آخره، وتلك القوة العظيمة لأمريكا والتي لا تمكنهم، والقوة المخابراتية والدقة والذي لا تمكنهم من قتل من يسمونه إرهابيا إلا من خلال قتل عدد هائل من الأطفال؟ وأين هزيمة طالبان هذه التي تحدثوا عنها من قبل 10 سنوات، الذي إلى اليوم من شدة الرعب من شخصيات طالبان نفسها يقتل أطفال؟ فأنت أول شيء تأتي تحطم هذه الصورة، تقف هذه الوقفة. ثاني شيء تربط بالنظائر، قتل اللاجئين اللي في الموصل، قتل كذا، وتبدأ تتحدث عن مثلا ما الفرق بين هذا وبين ما يدعيه الإرهابي لما يقتل من تسمونه إرهابيين، لما يؤذي دولة معتدية عن طريق قتل بعض المدنيين؟ وأين مسألة تباكيكم على المجرمين وأننا نريد أن نلغي عقوبة الإعدام وأنتم تبررون قتل الأطفال؟ حتى مثلا لما تأتي بعض الجهات وتدين مثل أمريكا وغيرها، بعض الجهات في أمريكا أو غيرها، طيب لابد أن تدفع تعويضات على الأقل لآباء الأسر، على الأقل لتثبتوا صدقكم، وهذا ما لا يفعلونه دائما. طيب